الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 32 بعد 200 من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح، تتم كل يوم خميس. هذا الخميس هو 15 من شهر محرم عام 21,400. نبتدئ لقاء هذا اليوم بما جرت العادة به من تفسير كتاب الله عز وجل. سبق اللقاء السابق أن تكلمنا على آيات الظهار، فلنسأل الآن ما هو الظهار؟ نعم، أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي. حكمه أنه منكر من القول وزور. كفارته إذا أراد الإنسان أن يعود إلى هذه المرأة التي ظهر منها أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يمس امرأة، فإن مسها أثناء الشهرين أعاد من جديد، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. هذا الظهار وهذا الخطر. ثم قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الذين يحادون الله ورسوله أي يخالفون الله ورسوله، فيفعلون ما نهى الله عنه ورسوله، أو يتركون ما أمر الله به ورسوله، أو يجمعون بين هذا وهذا. وسميت المخالفة محادة لأن هذا المخالف كان في جهة وكانت الشريعة في جهة وبينهما حد. وتسمى مشاقة أيضا كما قال عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك أي المحادون لله ورسوله في الأذلين. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا بمعنى أذلوا وأهينوا، كما جاء في آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وما من إنسان يحاد الله ورسوله إلا أذله الله عز وجل، ويكون إذلاله بقدر ما حصل منه من المحادة جزاء وفاق. ثم هذا الذل هل يكون في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ الجواب: قد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط، وقد يكون فيهما جميعا. المهم أن غايتهم هو إيش؟ الذل. بدل ما تعالوا عن الحق واستكبروا عنه أذلوا. كما كبت الذين من قبلهم، يعني من حادوا الله ورسوله من الأمم السابقة. ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الإهانة والخزي والعياذ بالله، وصارت أخبارهم تقرأ في كتاب الله عز وجل. يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بقراءة أخبارهم ويقرؤونها في صلاتهم. نعم، وقد أنزلنا آيات بينة، يعني أن هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله قد حادوا الله ورسوله عن علم، لأن الله أنزل آيات بينة أي علامات على صدق الرسل وصحة رسالتهم، بينات ظاهرات لا تخفى على أحد، ومع ذلك يحادون الله ورسوله. وللكافرين عذاب مهين. للكافرين عذاب مهين أي لكل كافر. وهنا قد يقول قائل: لماذا لم يكن سياق الآية ولهم عذاب مهين؟ يعني قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين، فأظهر في موضع الإضمار للإشارة إلى أن هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله إيش؟ كفار، وليعم هؤلاء وغيرهم. وإن كان كل من كفر فهو محاد لله ورسوله، لكن ذكر الوصف أبلغ. نعم، يوم يبعثهم الله، يوم متعلقة بما سبق، يعني لهم هذا العذاب المهين إذا بعثهم الله عز وجل. يبعثهم الله جميعا، لا يترك منهم نفسا واحدة، كل الخلق يبعثون. فينبئهم أي الأخ، إيش معناها؟ ينبئهم، يخبرهم بما عمل. وهذا الإنباء من أجل أن يعرفوا أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. يا إخواني، الذي يعطيك الدفتر من التجار ويقول انظر حساب، هل يكون أنصفك أو جار عليك؟ أنصفك. إنسان يقول فل الدفتر، أنت الآن قيد أو مقيد عليك بحضرتك، انظر الدفتر. هذا غاية الإنصاف. ولهذا قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فإذا قرأ الكتاب وجد أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أؤمن بهذه الحقيقة واعلم أن ذلك سيكون لك. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل إنسان مؤمن ولا كافر، ونخرج له يوم القيامة الكتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه. أحصاه بمعنى ضبطه، مأخوذ من الحصر، لأن العرب في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون، فيضبطون الأشياء بالحصر، يعدها بالحصر. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصر، وإنما العزة للكافر. يعني أنه في الجاهلية إذا أرادوا أن يعدوا قومهم عدوهم بالحصر، فيأخذ حصى بعدد القوم ثم يضعه في كيس أو إناء حتى إذا شاء أن يستعيد العدد، وإذا هو كمل، وإذا هو موجود حصى موجود. فأصل أحصاه الله يعني ضبطه، وهو مأخوذ من الحصى، لأن الناس في الجاهلية إنما يحصون الأعداد بالحصر. أحصاه الله ونسوه. بماذا أحصاه؟ أحصاه عز وجل بعلمه، وأحصاه بواسطة كتب رسله الذين يكتبون، كما قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني نسمع السر والنجوى والرسل حاضر يكتبون. أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. والله على كل شيء شهيد. هذه الجملة تأكيد لما سبق من حيث المعنى، يعني أن الله شهيد على كل شيء، سواء فعل أو قول أو إضمار في القلب، كل ذلك الله شهيد عليه. والمقصود من هذا بيان إحاطة علم الله عز وجل، علم الله عز وجل، ثم التحذير يا جماعة، التحذير من المخالفة. لأن الإنسان إذا علم بأن الله على كل شيء شهيد، ماذا يصنع؟ يحذر ويكف عن المعاصي ويقوم بالواجبات اقرأوا القرآن وأنتم تعرفون معناه. ليس المراد مجرد الأخبار بأن الله شهيد على كل شيء، هذا المراد لا شك، لكن ليس هو المراد فقط. المراد أن تحذر من أن يشهد الله عليك بشيء لا يرضاه عز وجل. انتبه لهذه النقطة، فأكثر الناس يقرؤون ولا يفهمون. لا بد أن نفهم، والله بما تعملون بصير، والله على كل شيء شهيد، والله بكل شيء عليم، وما أشبه ذلك. المقصود منها إيه؟ أن نعرف هذا الصفة لله عز وجل فقط، أو أن نتعبد لله بمقتضاها. الجواب الثاني مع الأول. يا أخي، إذا عرفت أنه بكل شيء عليم، هل تخالف الله؟ لا تخالف، لا في السر ولا في العلن. إذا علمت أنه على كل شيء شهيد وأنه سينبئك بما عملت، فتخشى، والله تخشى، لأنك سوف تلاقي ربك عن قريب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إيش؟ فملاقيه ألفا تدل على قرب الشيء، الترتيب والتعقيب. فملاقيه عن قرب، وما أقرب الآخر من الدنيا. أحصي ما خلفت وراءك من الزمن كأنه لحظة. المستقبل كذلك سيمر بك كأنه لحظة، وإذا بك على الباب قد لاقيت ربك. احذر يا أخي، لا تغرنك الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. الدنيا زائلة، كم من إنسان قطف شبابه وهو في غاية ما يكون من الفرح والمرح وفارق الدنيا، وكم من كهل قد استوى على الدنيا وحاز من الأموال والجاه والشرف ما لم يفوت عليه، وإذا هو يدس في التراب. أليس هذا هو الحقيقة؟ ثم ما وراء ذلك؟ وراء ذلك اليوم الموعود، الشاهد والمشهود، الأهوال والأفزاع، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعدا مفعولا. اللهم أحي قلوبنا بموعظتك يا رب العالمين. إخواني، الدنيا ليست دار قرار، خذ هذا مسجل. ما هي دار القرار؟ الآخر. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أكثر الناس الآن جعلوا الدنيا هي القرار ونسوا الآخر. ولهذا قال في نفس الآية: أحصاه الله ونسوا. لما مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوم يعدون التسبيح بالحصى، قالوا: مهلا، ما من عمل صالح تعملونه إلا وقد أحصاه الله، ما حاجة ترون الحصى، لكن أحصوا أعمالكم السيئة لتتوبوا منها. وهذا من فقهه رضي الله عنه. أنت لا تحسب أنك سبحت 80 أو 1000 أو 2000 أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا، هذا معلوم مكتوب ما يضيع، لكن أحصل العمل السيء، ماذا عملت من العمل السيء حتى تتوب إلى الله وترجع منه. نعم، الذكر المحدود بعدد حدد، مثل تسبيح خلف الصلوات، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إني لا أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة وما أشبه ذلك. المحدد حد، غير المحدد لا تحد، ما ضايع شيء. إنك إذا حددت ثم فخرت وقلت إني صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1,000,000 مرة، معناه إنك مننت على الرسول. أو قلت إني ذكرت الله 1,000 مرة، المعنى مننت على الله. لا تحد إلا ما حدده الشرع، والباقي أطلق. اذكر الله ذكرا كثيرا، صل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، وكل شيء مفسد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستعاض بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية والمخلوقات. إلى الأسئلة الآن. نبدأ بالإمام. بس أنت تشوفوا أسباب الدين شوي، سألت واحد يقول بينما الإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إننا عندك يعني نستعر ونؤمن، وإذا ذهبنا إلى أهلنا وعرفنا النساء والأولاد نسينا. فقال ساعة المساعة ما يمكن الإنسان أن يكون على وتيرة واحدة، لكن يحافظ الإنسان على صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. يدع الخوف ما لا يعنيه، يدع النزاع الذي لا فائدة منه، يدع التحزب الذي فرق الأمة، ويقبل على الله عز وجل. ولهذا ترى العامي خيرا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلم الذين ليس لهم هم إلا الأخذ والرد والقيل والقال، وشبه فلان وشبه فلان وشبه بكتاب فلان وشبه بكتاب فلان. هذا هو الذي يغير العبد ويكسب قلبه عن الله عز وجل، ولا يجعله هما إلا القيل والقال. فنصيحتي لكل إنسان أن يكون مقنع على الله عز وجل، وأن يدع الناس وخلافاته، هذا أحسن شيء. نعم. المسارح المدرسية، بعض المسارح المدرسية، نعم، والمشاهد ركبون بعض اللحى الصناعية، نعم، هل تعتبر من النصر؟ هل تعتبر من النصر؟ كان السؤال غير هذا. لو قلت هل يعتبر هذا من الاستهزاء باللحية كان قريب. إحنا من الوصل الإنسان ما بحط اللحى من الشعر يبقى ثبت. مثل إنما عندي في التمثيلية فقط تقول، لكن هل يليق إن هذا إنه يفعل؟ أنا أرى إن ترك هذا أولى، وأن هذا يؤدي إلى أن يسخر الحاضرون أو بعضهم يسخر إليه. ثم إن أصل التمثيلية فيها نزاع بين علماء العصر هل تجوز أو لا تجوز؟ يجي واحد يمثل شخص يجيب له كبة من الشعر حقها هكذا فيها نوع من الأمر. نعم صباح دوام سلام المصافحة يوميا ولا يكفر إيش؟ المصافحة باليد يوميا إذا لقيت أخاك فصافح، هذا طيب. لكن الشيء الذي أحدثه الناس ولا أعلم له أصلا في السنة أنه إذا دخل المجلس قام يصافحهم واحد واحد المبارك، هذا ليس من السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يصافح الناس، وإنما ينتهي يجلس حيث ينتهي المجلس. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشايخنا السابقون ما يفعلون هذا ولا يفعل عندهم أيضا. لكن حدث هذا من بعض الأخوة المستقيمين ظنا منهم أن هذا المصافحة كالمصافحة مع الملاقات، وليس كذلك. الملاقات كل واحد يلاقي الثاني، أما هذا رجل دخل على أناس جالس. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل يسلم على الناس واحدا واحدا؟ من كان عنده سنة بهذا فليخبرنا بها، ومن ليس عنده سنة فخير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بعض الناس إذا دخل بدأ باليمين من عند الباب ولو كان أصغر القول، وهذا غلط. إذا دخلت فابدأ بالأكبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمن عن يمينك. إنما تبدأ باليمين إذا كانوا على جنبيك، واحد عن يمينك واحد عن شمالك، تبدأ باليمين ولو كان أصغر. أما عند الدخول وإعطاء القهوة أو الشاهي والبخور فابدأ بالأكبر، ثم بمن عن يمينك حتى تنتهي، ثم عد إلى من على يسار من على يمين الأكبر وخذهم واحد واحد. لا ما في استفسار واحد بس في النبي. زيادة الشيخ ما نصيحة لمن هو على أبواب التخرج من الجامعة؟ في من؟ لمن هو على أبواب التخرج من الجامعة؟ والله نصيحتي لهم أولا أن يشكروا الله عز وجل أن أوصلهم إلى هذا المستوى. ثانيا أن يجتهدوا في نشر العلم الذي ألهمهم الله إياه، في كل مناسبة. ثالثا أن يكون قدوة في الأخلاق ومعاملة الناس، لأن بعض طلاب العلم الآن أجفى من الأعراب، لا عنده بشاشة ولا تسليم ولا تواضع، بل بعض الناس كلما ازداد علما ازداد كبرا والعياذ بالله. والعالم حقا هو الذي إذا ازداد علما ازداد تواضعا. ثم لا حرج عليهم أن يقدموا في الوظائف، ولا يقال إن هذا من باب السؤال المذموم، يعني كل إنسان به يعمل ينفع الناس، فإذا قدموا فلا حرج، لا سيما إذا نووا بذلك أن يتبوأوا مكانا ينفعون به عباد الله. بس الله خير، احنا من الكويت طرات، يعني نطلع طرات قارب روح بحر، فنكون مجموعة كثير، يعني 7 أشخاص، نكون 7 أشخاص يا شيخ جزاك الله خير. بعد الصلاة نصلي وقت الصلاة، يعني نكون صفوفنا مو متساوية، يعني في متقدم في متأخر، فلا بأس يا شيخ نقيم جماعتين أو كل من يصلي بروحه. يعني ليش؟ لأن القارب صغير. إيه صغير يا شيخ، ما يشيل يعني. الناس ولا اثنين؟ يصير اثنين يا شيخ أو ثلاثة، يصلون جماعة يعني، وناس باقي يعني يصلون فرادة ولا يصلون جماعة ثانية. يصلون حوض. أي مثل الحوض. حوض. طيب هذا الحوض ليش ما يصلون فيه؟ أو أولا لابد إذا أمكن يجون القبلة علشان يتسع بصندوق أكثر. يا شيخ الصف ما يكفي، يصير أصغر شوية. يدخل. الإمام حال. نعم جدا. وراه اثنين. اثنين. كذا؟ هل يقف الاثنين الاخرين؟ لا عزم بصير الاثنين الاخرين بدون متقدمين او متاخرين شوي، يعني يصير في شغلات في الطراز مثل لا بأس، يعني يصير بينه وبين الاخرين يصير فاصل، او يكون هذا متقدم عن الصف شوي، المأمومين يكون متقدم عن الصف شوي، واحد مراجع واحد متقدم. اما مسألة الفاصل لا يضر، لكن مسألة الاستواء هي اللي عند في نفس منها شيء، لان تسوية الصفوف عند كثير من العلماء واجبة. فهذا الذي ما وجد لم يجد مكان في الصف لا بأس أن يصلي ولو كان منحازم عن الصف، كما لو أن الإنسان إذا جاء في المساجد العادية وجد الصف مملوءا له أن يصلي وراء الصف مع الجماعة. الشيخ ذكر يعني يصلي بحاجة، يعني يصلي بروحه، يعني يصلي مع الجماعة لكن في المكان هو فيه. جزاك الله. بالنسبة يا شيخ لحدود لباس المرأة عند النساء، ما هي ضوابطه؟ ضوابطه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الكعب، كعب الرجل إلى الكف، كف اليد، هذا ضوابط لباس النساء في بيوت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في السوق فإنه يجب أن يكون عليهن ثياب طويلة تستر الأقدام، حتى أنه مثلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها إلى شبر، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيوخين إلى الذراع. لا أسمع. شيخ محبك بالله، ما حكم من يسب صحابي معاوية بن أبي سفيان من أهل السنة؟ لا شك أنه فعل معصية وأنه آثم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من خلفاء المسلمين وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي وهو من أعظم ما يكون فهو أمين، ولا يجوز أن يسبه لما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا جرى عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة ينال أجرا أو أجرين، إن أخطأ فأجر وإن أحسن فأجر. ونحن لا نشك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، لكننا لا نسب معاوية لما حصل لأنه اجتهاد، ولهذا قال في العقيدة ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجرد. وأصل هذا عن سب معاوية كما يزعم الساب انتصار يعني بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب يقول إني لأرجو أن أكون أنا ومعاوية من الذين قال الله فيهم على صدر المتقابلين، يعني في الجنة. ثم إن معاوية رضي الله عنه كان خليفة بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو أفضل من أخيه الحسين، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلين من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية جعلها إصلاح، وهذا نوع من الإقراء لمعاوية رضي الله عنه. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا، وأن ما حصل من القتال فعلي فيها أقرب إلى الصواب، لكننا نحب أيضا معاوية ونرى أنه خليفة خليفة ذو خلافة شرعية، وأن ما جرى منه فهو على سبيل الاجتهاد الذي لم يكن صواب، وكل إنسان يخطئ ويصيب. سمعت من بعض الأخوة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة 5000 شخص. هذا الكفار إن كان حقا فجزاه الله خير. في بداية النهاية تاريخ مؤتبر، لكن يجب أن تعلموا جميعا أن كتب التاريخ إلا ما شاء الله يكون فيها الضعيف. ليش؟ لأن التاريخ يخضع للسياسة، دائما يخضع للسياسة. حتى عصرنا الآن تجد مثلا الرئيس في هذه الجهة يمدح ما دام رئيسا، وتجعل له وقائع حق أو باطل، وإذا مات أو عزل فهو لك عدل لك، بمعنى أنه لا يمدح ويغفل عنه ربما يسب. كذلك التاريخ في مصر. هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟ وإذا ركع الإمام قبل أن يقرأها ما الحكم؟ وهل يأتم الإمام إذا ركع قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة بدون فقط من الله؟ المسألة هذه فيها خلاف. أولا، هل تجب الفاتحة أو لا تجب؟ من العلماء من قال الفاتحة لا تجب على أي مصلي، لقوله تعالى: فقر وما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل: اقرأ ما تيسر ما في القرآن. لكن هذا المذهب غير صحيح، لأن قوله ما تيسر من القرآن فسر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثانيا، بعض العلماء يقول الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا أيضا ضعيف، لأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام. ومن العلماء من يقول تجب على المأموم في السرية دون الجهرية، لأن الإمام يقرأ له ولمن وراءه، والدليل على أنه يقرأ له ولمن وراءه أنهم يؤمنون على قراءته، قراءة الجميع. ومن العلماء من يقول تجب على كل مصلي الإمام والمأمون والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فسأل الصحابة: هل قرأتم خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في صلاة جهرية مؤيد بالعموم، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس وكان راكعا، فأسرع أبو بكر وكبر ودخل في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بإعادة الركعة ولا بإعادة الصلاة، من جهة النظر أن نقول هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، وإذا سقط المحل سقط الحال، بدليل أن الإنسان لو قطعت يده من المرفق فقطع عنه غسل العظم، لأن محل التطهير زال. فالذي يترجح عندي القول بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل بلا تفصيل إلا إيش؟ إلا المسبوق، إذا جاء الإمام راكع فتسقط عنه. كذلك لو جاء الإمام لم يركع لكن لم يتمكن من قراءة الفاتحة فليركع ولا شيء عليه. نعم. شيخ محمد، نعم، بارك الله فيك. إذا كان أحد الإخوان الشيخ يطلب العلم وكانوا جماعته شيخه أهل قريته يقعون في منكراته، أخشى علمي. نعم، أقول الشيخ إذا كان أحد الإخوان الشيخ يطلب العلم عند المشايخ وأهل قريته يقعون في المنكرات وأغلبهم ممكن يقع في الشركيات يا شيخ، ولما تقول له اذهب إلى قرية بلغ دين الله سبحانه وتعالى وكذا باللي عندك يقول باقي أطلب علم، فهل تكون حجة عليه يا شيخ من إذنها قرية؟ نقول له أطلب العلم أولا ثم أتي إلى قريتك ثانيا، يعني كيف يدعو قومه إلى وهو لا يعرف؟ وما ضر الناس إلا هؤلاء الذين يتكلمون بما لا يعلمون. وتأمل الفتاوى التي على الساحة تجد العجب العجاب من إفتاء أنصاف العلم، الفتاوى التي ليس لها دليل، ويا ويل هؤلاء الذين يتعجلون في الفتاوى إنهم سيسألون يوم القيامة حيث قالوا على الله ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويا سبحان الله لو أن طبيبا صار يتطبق في الناس وهو لا يعلم وهلك كثير من الناس على يده، ماذا يقول الناس عن هذا الطبيب؟ أساء أم أحسن؟ أساء أي أساء؟ هذا في طب الأبدان، فكيف بطب القلوب وهو الشريعة؟ ثم عجب لهؤلاء الذين يتسرعون الثياب أن يشار إليهم بالأصابع وقال فلان عاد لا تسر لا تسر اصبر، إن كان الله قد قدر لك الثياب حضرت وإلا لم تحصل لك، ولا يزيدك هذا التقطع إلا هوانا عند الله وعند عباد الله. كل شيء مطلوب الإنسان سوف يقيه في حياته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لو ما بقي عليه من الرزق إلا حبة رزق أكله، ولو ما بقي عليه لحظة من الأجل أدركه. فأنا أحذر هؤلاء الذين يتبعون الفتوى وأقول اصبر، انهلوا من العلم ثم أفهم. وأحذر الناس أيضا من الالتفات إلى فتاوي. نعم، فهذا الرجل نقول اقرأ العلم أولا ثم اذهب إلى قريتك، وإذا أمكن أن تجمع بين هذا وهذا بأن تأتي لقريتك يوم من الأسبوع وتبين لهم الحق فهذا طيب. فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك الخاتم والساعة على اليمين؟ على اليمين اليمين، اتقوا الله واعدلوا. وقت شيخ انتشر هذا الفكر يعني عند بعض الشباب، انتشر نعم قل ما يسمى الأنشودة الإسلامية، نعم أحيانا يكثر من الشباب درجة يعني مفرطة، يكثر منها بعض الشباب من درجة مفرطة يعني ما أدري إيش رأيك. أولا أن تقول تليئة الشباب الملتزم، من أعطاك هذا الإعتبار؟ ما نحتبه ما عشان الذكيين ومن الذكيين، لكن كلمة الملتزم إطلاقها على الإنسان طيب مو صحيح، اقرأ قول الله عز وجل إن الذين قالوا رب الله ثم إيش ولا تذموا. طيب اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فأرجو من إخواننا أن يبدلوا كلمة ملتزم بكلمة مستقيم، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة، على أن كلمة ملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر. يقول الملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فيسمون أهل الذمة ملتزمين. اقرأ كتاب الحدود في الفقه تجد أنه يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قال والملتزم هو المسلم واليهودي والنصراني أهل الذمة. أفهمت؟ خذها معك وأدها إلى أصحابك. غير ملتزم إلى مستقيم اتباعا للقرآن والسنة واحترازا مما اصطلح عليه الفقهاء في كتبه. أقول الأناشيد الإسلامية كانت أول ما ظهرت لا بأس بها، سمعنا فيها حماس تحريك للقلب، وإن كان تحريكا يعني ليس كالتحريك التعبدي، لأن يعني كان يجب نفسه حماس وإحياء، ما هو يجد زهد ورع وتعبد كما يسمعه لو سمعه من الأناشيد الأخرى. يعني فيه قصائد ترقق القلوب وتوجب الخشية، وفيه قصائد بالعكس للحماس والاندفاع. لكن قيل لي إنها الآن تطورت لتداهوى، ففيها موسيقى أحيانا أو دفوق، فيها أيضا أنها تصاغ على صفة الأغاني الهادفة، فيها أيضا أصوات جميلة تفتن الجل والنساء. ولهذا لا يمكن أن نحكم عليها بحكم عام حتى نعرف الشريط الذي فيها. نعم شيخ حفظك الله، ما هي الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد؟ وهل يجوز التجسس على أهل المنكرات إنكار عليهم وهم ليسوا من أهل الحسن؟ التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان، إلا من ذي السلطان يعني الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين المقام، لا من أفراد الناس، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكر، قد يظنه منكر وليس بمنكر فيغير بيده ويحصل بهذه المفاسد العظيمة. أفهمت هذا أو لا؟ إذن التغيير باليد الآن لا يمكن، هذا للحكام. بقينا التغيير باللسان، نعم ممكن تغيير باللسان وتنصحه برث ولين وتبين له المصالح من أن ترك هذا المنكر والمفاسد إذا أصاب عليه، واضح؟ الفقرة الثانية ما هي؟ التجسس لازم أيضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر، قرائن قوية. ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد، ليش؟ لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسأله مو يديه يمكن يقتل، لكن إذا جاءت من جهات المسؤولة فهذا يمكن، لكن مثل ما قلت شرط أن توجد قرائن ظاهرة كان يدخل على هذا البيت نساء أو مرجان أو ما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك الخاتم؟ ومن قال ومن سمع. هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟ نعم، الفقهاء قالوا يسن تحريقه، يسن تحريقه، ولكن إذا كان ضيقا فلا بد من تحريقه، لأن إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته. والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. فضيلة الشيخ، صفة الاحتباء. ايش؟ صفة الاحتباء. نعم. كيف؟ الاحتباء ان الانسان يقيم فخذه وساقه ويربطها بشيء، هذه يفعلها الناس عند طول الجلوس، لكنها في عند مجيء الامام خطبه الجمعه لا ينبغي، ولو قيل بكراهتها لكان جيدا، لم يدفع هذا أتهمه. ممكن سؤال واحد؟ ايش سؤال واحد من اهل المغنيزه ممكن؟ لا مو بليغ، فات فاته ان شاء الله ياتي يمشي في المجال. سؤال الشيخ، نعم، ما حكم قول التوفيق ان شاء الله؟ ها؟ للتوفيق ان شاء الله، وش دعاء مثلا يقول وفقك الله ان شاء الله؟ او الافضل الانسان لا يعلق ذلك للمشيخ، ان يجزم، لكن اذا قال ان شئت يخاطب الله عز وجل صار محرما، يعني يجب ان تعرف الفرق بين ان شاء الله وبين ان شئت. إن شئت أعظم وأقبح، لأنها خطاب لله عز وجل، فكأن الإنسان يخاطب الله ويقول إن شئت أغفر لي وإن شئت لا تغفر لي أنا ما يهمني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء معطاه، وفي رواية لا مكره له. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نعم يسمح يا موسى. سؤال واحد. نعم. المؤذن لصلاة الصبح. نعم. ثم دخل الإمام بعد خمس دقائق فأقام الصلاة وصلى. فما حكم الصلاة؟ في أي بلد؟ أي بلد؟ في مصر. مصر. أسأل عنها شيخ الأزهر. خلاص. إذا كان فيه اختلاف يا أخي. إذا كان فيه اختلاف. فقل بالأحوط انتظر حتى تعلم أو يغلب على ظنك أن الوقت أتخ. أنت تبي أفتيك ولا لا؟ تبي أفتيك فتوى تأخذ بها؟ كل إن شاء الله، كل إن شاء الله. أس نفس أنت بس أفتيك فتوى تأخذ بها إن شاء الله. طيب أرجع إلى شيخ الأزهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.